قال آمنت بالله وكذبت عيني. آمنت بالله وكذبت عيني. يبقى كيف رجل حلف وأنت ما تعلم عنه إلا الصدق؟ يبقى لعل هذا الذي رأيته خيل لك أنه سرق، وما هو بسرق. طيب بعد ذلك رضي الرجل بالرجل بالله كفيلا وبه شهيدا فأعطى، واتفق على موعد السداد، وكان بينهما بحر. فلما جاء موعد السداد ورزق الله المدينة بالمال، فذهب إلى البحر ليرجد مركبا ويرد المال إلى الرجل، فلم يجد، فبدأ يفكر كيف أرد المال إلى صاحبه، فقال هذا الدعاء العجيب: اللهم إني استسلفت من فلانا كذا فطلب مني شيء فقلت إلى غير الحديث، ثم قال: اللهم إني أستودعك هذه المال. ثم جاء بخشبة ونقرها بآلة ووضع فيها المال وزددها، أي ردعها كما كانت، ورمي بها في البحر. ما هكذا تؤدى الحقوق؟ الحقوق لا تؤدى بذلك أبدا. وإن فعلها العبد وجاء صاحب المال وطالبه له ذلك. طيب رمى الخشبة، خد بالك وديت مسألة منتهية. البحار والأنهار والترع لها طول وعرض، مظبوط؟ مسير الماء بالطول وبالطول إلى الأمام وإلى الخلف ولا بالعرض؟ المهندس خالد، مهندس صري، تمشي فين يا خالد؟ المية بس، لكن مثلا هنا شاطئ وهنا شاطئ، المية تمشي في هذا الاتجاه؟ مستحيل أصلا، ما يحصل. ومشت الماء. هنا استدل العلماء أن الله عز وجل يجري الأسباب الطبيعية لتساعد العبد على توفيته بموعده، وده مش ممكن أبدا. يبقى ألقى الخشبة، جرى الماء حتى ذهبت إلى الشاطئ الآخر. طب تعالى للجانب الآخر، الرجل ذهب وبدأ ينظر لعل مركبا يأتي، ثم بدأ يتكلم ويقول: اللهم إن عبدك فلان كذا وكذا، اللهم مالي. فإذا بالخشبة في البحر، فأخذها حطبا لأهله. طب إزاي ده ملانا مية؟ تولعها إزاي؟ أنا باخد حطب يعني أشعله هناك، يبقى لابد أن يكون جاف، ما خدش من قلب النهر ملان كله مية حتى يجف فياخد وقت طويل. قال: أخذها حطبا لأهلي. فذهب بها إلى أهلي، فبدأ يكسرها، فإذا بالدنانير موجود، خلاص ما له وصل إليه لأن به الرسالة. طبعا في القصة كرامة للرجلين، لدرجة فيه رواية، ولكن ما ذكرها الحافظ الشيخ أحمد شاكر هنا، لأن في نهاية الحديث يقول أبو هريرة: فجلسنا نتعدب، يضرب بعضنا كفه على كف، أي الرجلين أأمن من الآخر؟ مش عارفين من هم أأمن من الآخر، هل هذا الذي كتم أو هذا الذي أدعى؟ طيب هذا لما وصل له المال، بعد الرجل يعلم يقينا أن ما هكذا تؤدى الحقوق، ومن أجل هذا جهز 1000 دينار آخر، ثم ذهب لعله يجد مركبا، فوجد المركب وخذ 1000 دينار وذهب إلى الرجل. انظر بقى إلى حرص الرجلين على أن يظهر كل واحد منهما الكرامة، فكانوا يعدون الكرامة من العورة ما ينبغي أن تظهر، ودي مهمة. يعد الكرامة إيه؟ عورة. يبقى لو حصلت لي كرامة وقلتها لأسامة أخي، يبقى في الحالة دي أنا كشفت عورتي له. تخيل، شوف مدى الورع. أصل معنى كرامة يعني معناها بينك وبين الله خير، وهذا نوع من التزكية ونوع من الرياء. إخلاص، إخلاص. يبقى أنت صنعت خير والله عز وجل يعني لرحمته بك ولطفه جازاك عن الخير أضعاف. اسكت بقى، تصدقت بمال لسه يدوبت مروح الدار، العيال قالوا لك يا أبي البضاعة الراكدة اللي بقالها 10 سنين بيعت وربحنا فيها 5000%. اسكت. كان يعدونها الكرامة ايه؟ عورة ما تظهرش. ليه؟ لأن فيها نوع من الايه؟ من التسكين. وشوف بقى الحوار والمعارض في الكلام. فذهب إليه وقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال الذي أتيت فيه. قال هل كنت بعث إلي بشيء؟ يعني أنت شيعت لي حاجة؟ واحدة من اثنين، لو قال لأ يبقى خطأ، يعني أقول ما شيعتش يبقى كذب. طب لو شيعت أظهر الكرام؟ طب أخرج إزاي؟ انظر إلى ذكائي. قال ألم أخبرك أني لم أجد مركبا قبل هذا؟ طب هشيع لك إزاي يعني؟ لم أجد وسيلة قبل هذه. طيب قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف ب1000 دينار راشدا. أبو هريرة رضي الله عنه يقول فكنا نضرب كفا على كف فيما بيننا أي الرجلين أأمن من صاحبه. هنا الله عز وجل يسخر الأمور التي ليس هذا من شأنها مساعدة للمسلم على أن يوفي بوعده. عشان كده دائما احنا بنقول دائما وابدا اياك ان تلجأ الى القرض الا في ضرورة ملجئة، فاذا اقرضت فضع نصب عينيك الوفاء، ففي الحديث الصحيح ومن اخذ اموال الناس ليؤديها ادى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس ليتلفها أتلفه الله عز وجل، فكن من الأول واحذر أن تكون من الثاني. نعم. نعم. أما هو شرع من قبلنا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها على سبيل الامتنان أو سبيل التقرير، فهي من شرعنا، ولكن لابد أن نراعي الضوابط الشرعية. لذلك لما قيل للإمام أحمد نضر الله وجهه، لما قيل لأحد أهل العلم هل يجوز لأحد أن يجوز مفازة مهلكة بدون زاد ويقول توكلت على الله، فقال إن كان مثل الإمام أحمد فله ذلك، أما غيره إيه فلا يجوز. حسن الظن بالله، وحبلك حسن الظن بالله، لا دي غير دي تشبه بس غير دي خالص معايا اخوان. ها ده احمد ربنا اللي هي ما وصلتش عندك، احمد ربنا الله يشكره خالص، احمد ربنا نكمل يا مشايخ. وقوله تعالى ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، أي إنما حملهم على جحود الحق أنهم يقولون ليس علينا في ديننا حرج في أكل أموال الأميين وهم العرب، فإن الله قد أحلها لنا. قال تعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. اكتب عندك والأصل في مال أي آدمي العصمة، والأصل في مال أي آدمي العصمة إلا إذا دل الدليل على غير ذلك. قال تعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، أي قد اختلقوا هذه المقالة واتفقوا بهذه الضلالة، فإن الله حرم عليهم أكل الأموال إلا بحقها، وإنما هم قوم بهت. روى عبد الرزاق عن صعصعة بن يزيد أن رجلا سأل ابن عباس قال إن نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاج والشاة، قال ابن عباس فتقولون ماذا؟ نقول ليس علينا بذلك بأس. قال هذا كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل، إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم. يبقى الأصل في مال أي آدمي حتى ولو ملحد العصم، متى استحل ماله بإذن من الشرع؟ الشرع قال لي خد مال ده، ما الدليل؟ كت وكت أخده. أما الأصل الإيه؟ عصمة المال إلا بدليل من الشرع. قال تعالى بلى من أوفى بعهده واتقى، أي ولكن من أوفى بعهده منكم يا أهل الكتاب الذي عاهدكم الله عليه من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث كما أخذ العهد والميثاق على الأنبياء وأممهم بذلك، واتقى محارم الله واتبع طاعته وشرعته التي بعث بها خاتم الرسل وسيد البشر، فإن الله يحب المتقين. قال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. طيب، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، طب لو اشتروا به ثمنا كثيرا ها محرم، يبقى الآية ليس لها إيه مفهوم؟ لا، خرجت معرض الغالب مخدوشة معي؟ ليه؟ خد بالك من النكتة هذه كما ذكرها أهل العلم، لأن مهما أخذ الإنسان مقابل نقد العهد والميثاق ثمنا هو بجوار نقد العهد قليل. أبي الحمد لله. أحسنت، كما فهمت أكتب أنا لا أملي في هذه. يقول تعالى إن الذين يعتضون عما عاهدوا الله عليه من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وذكر صورته للناس وبيان أمره وعن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة بالأثمان القليلة الزاهدة وهي عروض هذه الدنيا الفانية الزائلة أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا نصيب لهم فيها ولا حظ لهم منها، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، أي يرحم منهم لهم برحم منهم لهم، يعني لا يكلمهم الله كلام لطف بهم ولا ينظر إليهم بعين الرحمة ولا يزكيهم أي من الذنوب والأدناس، بل يأمر بهم إلى النار ولهم عذاب أليم. وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية الكريمة فلنذكر منها ما تيسر. روى الإمام أحمد عن أبي ذر قال قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم؟ خابوا وخسروا. قال وأعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات قال المسبل. هكذا ما قيد. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان. رواه مسلم وأهل السنن. وروى الإمام أحمد عن عدي هو ابن عميرة الكندي قال ما خاصم رجل من كندة يقال له امرؤ القيس بن عامر رجلا من حضرموت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض، فقضى على الحضرمي بالبينة فلم يكن له بينة، فقضى على امرؤ القيس باليمين، فقال الحضرمي إن أمكنته من اليمين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت ورب الكعبة أرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين كاذبة يقتطع بها مال أحد لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. وطلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. فقال امرؤ القيس ماذا لمن تركها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الجنة. قال فأشهد أني قد تركتها له كلها. رواه النسائي. وروى الإمام أحمد عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. فقال الأشعث في والله كان ذلك بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قلت لا. فقال اليهودي احلف. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن يحلف فيذهب بمالي. فأنزل الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. أخرجه ورواه ابن أبي حاتم عن عبد الله بن أوفى أن رجلا أقام سلعة له في السوق فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعط ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. ورواه البخاري وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل منع ابن سبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبا، ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطيه لم يفي له. رواه أبو داود والترمذي. وقال حسن سعد. اكتب عندك إن أمكن في ورقة يعني. ولا أنا فكر أن أنا مليتها قبل كده. من مسالك أو من وسائل أكل الحرام استغلال الدين لأكل الحرام، استغلال الدين لأكل الحرام، وله صور منها. الصورة الأولى الحلف بالله لينفق سلعته، وشكل ينفق دع شدة على الفاء، من صور الأكل الحرام. إن شاء الله الكتاب مال أخونا وليد زكريا فيه كتاب تحذير الألم إن شاء الله، أو شك على الخروج من المطبعة، وسوزع عليكم إن شاء الله عز وجل تحذير الأنام من أكل الحرام، موجود الكلام فيه بالتفصيل إن شاء الله، ولكن نملي لعل المنية تأتينا قبل أن يأتي إلينا الكتاب. نعم. أو استغلال الدين في أكل الحرام على صور. الصورة الأولى الحلف بالله لينفق سلعته، وله صور، أن يحلف بأنه اشتراها بكذا وهو كاذب، أن يحلف أنه ما ربح فيها كذا وهو كاذب، الصورة الثانية من أكل الحرام الحلف بالله ليأخذ مال غيره. وهو كذب، أن يحلف بالله أنه ما ربح فيها إلا كذا وهو كذب، أو ما ربح فيها يقول لك ده أنا خدها بأصل ثمنها، واخد بالك كما نسمع. عشان كده دايما عود نفسك أكرمك الله، لو أنك تاجر حاول يكون مبدأك واحد والسعر هو السعر، واخد بالك ده يطفي عند الناس عنك المصداقية. أما المفاصلة بتجعل ريبة في قلب المشتري، وده مش بصلاحك. خلاص أنا ببيع دي بخمسة أرش، طب بخمسة لرب بخمسة أرش أكثر من كده ما، وهكذا. الصورة الثانية الحلف الكاذب ليأخذ ما ليس له، ليأخذ ما ليس له. وهذا النوع بسببه نزلت الآية كما في قصة الأشعث بن قيس، وهذا النوع بسببه نزلت الآية كما في قصة الأشعث بن قيس مع اليهودي. الصورة الرابعة من أكل الحرام بسبب استغلال الدين الثالثة التسول، التسول وهو طلب الصدقة من الناس في الطرق العامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. الصورة الرابعة اللي هي يا إخوانا من استغلال الدين لأكل الحرام، ودي أخطر شيء، لأنه بيأتي للناس من قبل المكر والخداع، وهي أخذ الأجرة على قراءة القرآن في المآتم ونحوها، أخذ الأجرة على قراءة القرآن في المآتم ونحوها، وكذلك أخذ الأجر على تعليم القرآن إن كان ليس محتاجا له، أما محتاج فلا بأس وكذلك أخذ الأجر على التعليم من غير احتياج له. ورجاء مسألة أخذ الأجر على القرآن في المآت ونحوها أرجو التركيز عليها، يعني دي بدعة محرمة ولا تستحي، اصدع بالحق. وفي فتاوى من دار الإفتاء المصرية قبل 100 عام وقبل 70 عام صريحة صحيحة بأن هذا من أكل الحرام وأنه لا يحل. ائت بالفتوى واقرأها على الناس حتى يتعلم القوم، ونحاول جاهدا أن نساهم بقدر الاستطاعة في طمس هذه البدع. الله يتولانا ويتولاكم. لا احنا بنقول يسأل اخونا بيقول عن اجر الاجرة، احنا قلنا يا اخوان ركزوا معي، النص الوارد عند احمد وغيره حديث عبادة بن الصامت صريح في الدلالة على حرمة اخذ الاجر على تعليم القرآن، مش فيها نزاع. وهو لما قال عبادة علمت رجلا من اهل الصفة آية من كتاب الله، يقول فأعطاني قوسا، فقلت أأخذ على كتاب الله أجرا؟ ثم قلت لا بأس، قوس أتقلدها في سبيل الله. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال إن أردت أن يقلدك الله قوسا في نار جهنم فاقبله. فالعلماء استدل الدلالة واضحة، ولكن قال أهل العلم إن لم نجد من يحفظ إلا بأجر لأجل الضرورة أعطيناه، ولكن عنده سعة من المال وربنا ميسر له وبسط له في الرزق، لا إن أخذت لا يحل لك. كون بقى الأولاد لا ينتظمون الأشياء دي، لا هذا يحتاج إلى شيء من الحزم منك وضبط الأمور. تفضل. الذي نراه أن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. هنا يسأل في التسول الضابط نعطي أو لا نعطي، الذي نراه المنع مطلق. ليه؟ حتى نقفل الباب، لأن أصبح كثير من الناس يعني يتاجرون في هذه المسألة. وطبعا كما تعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم المنسوب إليه اعط السائل ولو على ظهر فرس، هذا حديث مكذوب لا يصح. والله إن رأيت ما يسيء حاله، والذي نراه أن يكون عنده زمنا، أي شيء يحول بينه وبين التكسب، ولكن برضو الذي نراه أن هذا الرجل اللي هو مثلا مشلوله على عربية، خد بالك اتضح أنه هو بيستأجر، يطلع يقف على الطريق إشارة واحد بيزقه، وتتلاقي واحدة بإيه بقى لابسة هدوم مش عارف، والكلام ده كله ده شغل بينهم من بعضهم. معروفة المسألة ديت، يعني تعالى زقني النهاردة، اطلع معايا اسرح معايا النهاردة، واللي يجي بالنص أو بالتلت والتلتين. لا يا اخوانا، الذي أراه المنع مطلق، بس يطلع الشؤون الاجتماعية وإن شاء الله سيعطيه ما يريد. تفضل. نعم لا أعطيه. نعم. لأنهم يعلمون أن شريعة الإسلام هي الشريعة الحقة، ومن أجل ذلك كانوا يحتكمون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعين الله أن منهم فريقا يحرفون الكلم عن مواضعه ويبدلون كلام الله ويزيلونه عن المراد ليوهموا الجهل أنه في كتاب الله كذلك وينسبونه إلى الله وهو كذب على الله، وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا في ذلك كله. ولهذا قال ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقال مجاهد والشعبي وغيرهما يلوون ألسنتهم بالكتاب يحرفونه. وقال وهب بن منبه إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله لم يغير منهما حرف، ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل، وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله.

وقال الضحاك في قوله بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون: حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيها. تعلمون أي تفهمون معناه، وقرئ تعلمون بالتجديد من التعليم، وبما كنتم تدرسون تحفظون ألفاظه. ثم قال: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي لا يأمركم بعبادة أحد غير الله، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، أي لا يفعل ذلك، لأن من دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر. أيأمركم بالكفر، أظهر ولا أكبر؟ أظهر ولا أكبر؟ أكبر. مصدر معرف بالألف ولا الباء ما تأثرش. يقول: فقد دعا إلى الكفر، والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال إخبارا عن الملائكة: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم عليه السلام، من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى. طيب، يدخل آدم في الميثاق أم لا يدخل؟ يدخل، مظبوط. وكذلك يدخل إيه؟ عيسى. وفي هنا قاعدة: إذا ذكر حدا، إذا ذكر إذا ذكر شيئا محدودا فإن كان الحد من جنسه يدخل فيه، وإن كان من غير جنسه لا يدخل فيه. تاني: إذا ذكر شيء محدود بين حدين، فإذا كان أحد الحدين أو كليهما من جنس المذكور يدخل فيه، وإن كان من غير جنسه لا يدخل فيه. فمثلا أنا ببيع للمهندس خالد برتقال، قلت له: يا باش مهندس، حدك من الشجرة البرتقال ده لشجرة البرتقال ده، يبقى الحد يدخل فيه. ليه؟ لأنه من جنسي. أما قلت له: أبيع لك البرتقال، حدك من أول البيت لحد البيت الثاني، فرح أم واخد البيت الاثنين، لا لا يدخل فيه. ليه؟ لأنه من غير إيه؟ فهمت؟ ماشي. يقول يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام لما هما أتى الله أحدهم. في حاجة؟ احنا قلنا الآية: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لمهما أتى الله أحدهم من كتاب وحكمة وبلغ أي مبلغ ثم جاءه رسول من بعده ليؤمنن به ولينصرن وليمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع ما بعث بعده ونصرته. ولهذا قال تعالى وتقدس: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أي لمهما أعطيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال ابن عباس ومجاهد: يعني عهد. قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك، أي عن هذا العهد والميثاق، فأولئك هم الفاسقون. قال علي بن أبي طالب وابن عمه ابن عباس: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرن، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته، لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرن، وقال طوس والحسن البصري وقتادة أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا، وهذا ليضد ما قاله علي وابن عباس ولا ينفيه بل يستلزمه ويقتضي. فالرسول محمد خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين، وهو الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم، الذي لو ولد في أي عصر وجد لكان هو الواجب الطاعة المقدم على الأنبياء كلهم، ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا بيت المقدس، وكذلك هو الشفيع يوم الحشر في إتيان الرب لفصل القضاء، وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا له، والذي يحيد عنه أولو العزم من الأنبياء حتى تنتهي النوبة إليه فيكون هو المخصوص به. قال تعالى: أفغير الله يبغون، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض. طيب أقف عند هذه الآية ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نواصل دروسنا في درس أصول الفقه.